بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس الدروس المهمة لعامة الأمة، وكنا قد توقفنا في المجلس الماضي عند الكلام عن الإيمان بالقدر، ونبدأ إن شاء الله في هذا المجلس الكلام عن الإيمان باليوم الآخر. من أركان الإيمان الستة الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر هو اليوم الذي لا يوم بعده، واليوم الذي لا يوم بعده، ويبدأ اليوم الآخر لعامة الناس إذا قامت القيامة، ويبدأ اليوم الآخر لخاص الإنسان إذا مات وفارق الحياة الدنيا، لأن هناك قيامتين، قيامة كبرى عامة لجميع الناس، وقيامة صغرى خاصة بالإنسان تقوم عليه إذا مات وفارق الدنيا. إذن الساعة ساعتان، أو القيامة قيامتان كبرى وصغرى، فالكبرى لجميع الخلق يوم القيامة، والصغرى الخاصة بكل إنسان إذا توفي وانتقل إلى الدار الآخرة. فيشمل الإيمان باليوم الآخر كل ما يقع بعد الموت من سؤال قبر وامتحانه وفتنته وعذابه ونعيمه وما يكون في البرزخ، كل هذا داخل في مسائل الإيمان باليوم الآخر، كما يشمل ما يقع يوم القيامة من أهوال وأحداث عظام جسام، من النفخ في الصور والقيام في أرض الموقف ونصب الميزان والعبور على الصراط، كل هذه الأهوال تقع يوم القيامة كما جاءت بذلك الأحاديث والآيات الواضحات من كتاب الله والأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أول ما نتناوله في هذا المبحث هو الكلام عن ما يقع بعد الموت، باعتبار أن هذا تابع لمسائل الإيمان باليوم الآخر. فإذا مات الإنسان قامت قيامته، ولهذا تقول أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في البخاري: إن من نعم الله علي أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة. في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، تعني بذلك يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إنها عليها الرضوان تناول سواكا ولينته بأسنانها وطيبته وقدمته للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستاك به في آخر حياته عليه الصلاة وأتم التسليم. إذن تبدأ قيامة الإنسان إذا مات، وتبدأ آخرته إذا توفي، إذا انتقل إلى الدار الآخرة. فإذا مات الإنسان وشيع ودفن إلى القبر، ولا نقول إلى مثواه الأخير، لأن القبر ليس هو المثوى الأخير، وإنما هو أول منازل الآخرة، من خطأ الشائع أن يقال شيع إلى مثواه الأخير، بل القبر هو أول منازل الآخرة كما قال صلى الله عليه وسلم: القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه كان ما بعده أيسر، ومن لم ينج منه كان ما بعده أشد. ولذلك من أخطاء الشائع أن يقال فلان شيع ودفن في مثواه الأخير، بل هو منزله الأول. تبدأ الحياة الحقيقية بعد الموت كما قال تعالى: يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فتبدأ الحياة الحقيقية بعد أن يموت الإنسان. فإذا شيع الإنسان وحمل على النعش إلى القبر، هناك حديث تكلمت عن ما يقع أو ما يتعلق في هذه المسافة من البيت إلى المقبرة، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل إذا احتمل الرجال إذا كانت الجنازة صالحة فإنها تقول قدموني قدموني، وإن يكن سوى ذلك فإنها تقول يا ويلها أين يذهبون بها. هذا أخبر به المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإذا مات إنسان واحتمله الرجال على عناقهم، فإن الجنازة تقول قدموني قدموني إن كان الرجل صالحا، إن كان هذا الرجل صالحا فإن الجنازة تتكلم وتقول قدموني قدموني، وإن كان غير ذلك فإنها تقول يا ويلها أين يذهبون بها، أخبر بذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام، فيحمل الميت على نعشه ثم يدفن في القبر ويهال عليه التراب. وفي أثناء ذلك قال عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فإذا مات إنسان ودفن في القبر تبدأ محكمته وتبدأ مساءلته ويبدأ سؤاله وامتحانه، فيسأل الأسئلة المعروفة الثلاثة، يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فإذا تولى عنه أصحابه وانصرفوا وهو يسمع قرع نعالهم، وهذا مما جاءت به النصوص أن الميت يسمع قرع نعال الناس إذا ولوا عنه مدبرين وراجعين إلى بيوتهم، يسمع الميت قرع النعال فيعلم أنه قد ترك وحيدا في قبره، نسأل الله السلامة والعافية. فيأتيه الملكان الموكلان بالسؤال في قبره، هما منكر ونكير، فيسألانه أسئلة ثلاثة عن ربه وعن دينه وعن نبيه. يسأل عن ربه: من ربك؟ فيجيب الموحد الذي كان في الدنيا على التوحيد. من كان في الدنيا موحدا عرف الله ربه، اعتقد العقيدة الصحيحة، لم يشرك بالله تعالى شيئا، لم يتعلق بالأموات والقبور والأضرحة والمشاهد والبنايا وغيرها من الأوثان، وإنما كان موحدا للباري سبحانه وتعالى، وكان صادقا في عقيدته، لم يتلوث بالشركيات ولم يتلطخ بالخرافات، إنما كان عارفا بربه سبحانه. إذا سأل سأل الله، وإذا حلف يحلف بالله، وإذا توكل توكل على الله، وإذا استعان استعان بالله. كان في كل حياته عارفا بالله، موحدا لله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يثبته الله جل وعلا بقوله ربي الله، فيقول ربي الله إذا كان في الدنيا على التوحيد. لكن إذا كان على خلاف ذلك، على عقائد الفاسدة، فإنه يقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وهنا تتجلى عظمة العقيدة وتتبين أهميتها ومكانتها في هذا المكان الذي لا يوصف، لا يمكن أن نصفه في الدنيا، في هذا ذلك العالم الآخر، في ذلك البرزخ. يكون الإنسان في حفرة تحت التراب، تحت الثرى، وحيدا ممددا مكفنا محاطا بالأكفان، أهيل عليه التراب، وضع اللبن فوق رأسه. عالم آخر يسأل عن عقيدته عن ربه. فإن كان موحدا ألهمه الله الصواب، قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال شعبة: نزلت في عذاب القبر، نزلت في عذاب القبر. فيثبت الله أهل الإيمان، أهل التوحيد والعقيدة الصالحة والصادقة، يثبتهم الله جل وعلا، فيقول المؤمن ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا بد وينبغي، بل يجب علينا أن نهتم بالعقيدة تعلما وتعليما، وأن نوحد الله جل وعلا حتى ننجو في ذلك الامتحان الأول، لأنه أول امتحان من امتحانات الآخرة. فمن مر في هذا الامتحان نجح فيما بعده، ومن رسب في هذا الامتحان رسب فيما بعده، بل لا يقيم الله له يوم القيامة وزنه إذا كان قد رسب وفشل في هذا السؤال الأول وهذا الامتحان الأول من امتحانات الآخرة. فيسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا أجاب فإنه يقال له: نم صالحا، قد علمنا أنك موقن. فيفسح له في قبره مد بصره، ويفتح له باب من الجنة، فيأتيه من روحها ونعيمها ونسيمها، فيقول: ربي أقم الساعة، إذا كان مؤمنا موحدا. أما إذا كان منافقا مرتابا، أو كان مشركا بالله جل وعلا، قد اعتقد العقائد الفاسدة، فإنه يضرب بمرزبة من حديد، يضرب بمرزبة من حديد فيصير ترابا، ويقال له: لا دريت ولا تليت، ويبدأ معه حساب الآخرة، ويبدأ في عذاب البرزخ، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك الله الله في العقيدة الصحيحة، وعلى الإنسان أن يجتهد في إصلاح عقيدته في الله جل وعلا، وأن يوحد الله سبحانه وتعالى لكي ينقذ نفسه وينجي نفسه من حساب الآخرة، ولكي يكون في قبره من الآمنين ومن المطمئنين. إن شاء الله تعالى في المجلس القادم نتكلم عن الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه، والله تعالى نسأله التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة. إن ربنا سمع الدعاء هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وبارك وسلم على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.